في بداية السنة الثانية عشرة كان قد واعد أهل المدينة الذين رآهم في السنة الحادية عشرة من البعثة، ليس من الهجرة، الآن ما جاءت الهجرة بعد، من البعثة الآن. في السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل المدينة الآن. الستة الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلموا كلموا قومهم وأخبروهم بما رأوا وما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى، وهم قريب من 13 نفس، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بايعوه على ماذا؟ قال نبايعك على ماذا؟ قال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وأن تطيعوني. ويسمونها بيعة النساء، لأن بعد ذلك نزلت الآيات في أن النساء يبايعن على هذا الأمر الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في بيعة العقبة الأولى. وذلك عبادة بن الصامت يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء، يعني المذكورة في القرآن، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. هذه البيعة اسم بيعة النساء، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال هذه البيعة، ثم إذا كانت بيعة النساء بعدها بمراحل. على كل حال، بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم دين الله تبارك وتعالى. ودخل مصعب بن عمير المدينة وكان له آثر طيب في المدينة، واستجاب لدعوته كثير من أهل المدينة، ومن أشهر من استجاب لمصعب بن عمير سيد الأوس وهو سعد بن معاذ، وقصته طويلة في قضية طريقة إسلامه لن نخوض فيها، لكن القصد لما أسلم سعد بن معاذ ذهب إلى قومه بني الأشهل فقال لهم كيف أمري فيكم، يعني منزلتي عندكم ما هي، كيف أمري فيكم؟ قالوا أنت خيرنا وأحب الناس إلينا. قال إذا كان الأمر كذلك فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال والله ما نخالفك في هذا، فآمنت بني الأشهل كلها. وذاك يقولون يعني سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه من أمن الناس على قومه، أسلم قومه كلهم بني الأشهل على يديه وهم من الأوس، لأن الخزرج كانوا قد أسلموا قبل الأوس، إلا رجل واحد فقط هو الذي لم يسلم يقال له الأصيرم، وهذا أسلم يوم أحد، هذا الوحيد الذي تأخر إسلامه وأسلم يوم أحد. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس.